مدة مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا، وزيادته لربه، وإن كانت أرضا فغوس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم أحسن الله إليكم ليس لعرق ظالم لعراقي عرق عرق أحسن الله إليكم ليس لعرق ظالم حق لعرقي ظالم لعرقي ظالم يعني عرق الظالم مكتوب خطأ ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. نعم، الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. الغصب هو أخذ مال الناس بغير حق، هذا الغصب بقوة غير السرقة. السرقة بخفاء، هذا أشكر مثل ما يقولون، يعني يأخذه منه أمام عينيه. هذا الغصب فيه إذلال للإنسان، فيه إذلال للإنسان. فالغصب هو أخذ مال الغير بغير حق. لماذا قال بغير حق؟ لأن هناك أخذ مال الغير بحق، أخذ مال الغير بحق، مثل المحجور عليه كمثال، المحجور عليه يؤخذ ماله بحق ليعطى للدائنين. لكن الغصب هو أخذ مال الغير بغير حق، التعدي فيه، تعدي على الآخرين. قال وهو محرم. ثم قال لحديث من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، من ظلم شبرا من أرض. وهذا الحديث له قصة، وهو أن امرأة أتت إلى مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة، واشتكت سعيد بن زيد. سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، وهو أحد العشر المبشرين، وكانت له أرض مجاورة للأرض هذه المرأة. فجاءت هذه المرأة إلى مروان أمير المدينة وقالت إن سعيد بن زيد أخذ من أرضي، دخل علي أخذ من أرضي. فاستدعاه مروان فيقول إن هذه تقول إنك أخذت من أرضها. قال أنا أخذ من أرضها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضٍ. اللهم إن كانت كاذبة اللهم أعمي بصرها وأمتها في أرضها. وفعلا هذه المرأة ذهب بصرها، ثم كانت تمشي في أرضها فسقطت في بئر في أرضها وماتت. وإذا كان يقال عن سعيد بن زيد أنه مستجاب الدعوة، يجوز له يدعو عليها، يجوز يدعو عليها، هي كذبت عليه، كذبت عليه، اتهمته زورا وظلما، زين، فيجوز له أن يدعو عليها. فدعا عليها فماتت في أرضها، كما سأل وقع لسعد بن وقاص لما قال الرجل أما إنكم سألتمون عن أسامة، اسمه أسامة، قال أما قد سألتمون عن سعد فإنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية. فقال سعد اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا وإنما قام رياء وسمعة فاللهم أطل عمره وأذهب بصره وأعرضه للفتن. فدعا عليه سعد، فهذا جاهز، وهذا من الانتصار بعد الظلم. على كل حال، المهم أنه أخذ أرض الغير محرم. يقول طوقه يوم القيامة من 7 أراضٍ، والطوق هو الذي يكون في الرقبة، يعني عوقب عليه عقابا شديدا. قال وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، يعني لو واحد اغتصب أرضا أو سيارة أو بيتا أو جهازا أو قلما أو كتابا، أي شيء اغتصب وأخذه غصبا من أحد، عليه رده إذا تاب. قال بس أنا تبت، تبت رجع المال لأصحابه، ما يصلح تبت وحقوق الناس ما زالت عندك، فلا بد أن تتوب إذا ترد حقوق الناس إليهم. قال لا بس أنا مشكلة إذا برد له، هو أنا ما أخذ منه وهو في مثلا في نيجيريا، والحين حتى أصل له في نيجيريا أحتاج تذكرة وأحتاج أبحث عنه وأحتاج كذا وأحتاج كذا، فهذا يكلفني أكثر من قيمة الشيء. ما هذا مشكلتك؟ هذه مشكلتك. إذا تظل على غصبك إلى أن تلقى الله يوم القيامة ويطوقك من 7 أراضٍ. فإذا المسألة أن الغاصب عليه أن يرد ما غصبه ولو غرم أضعافه، عليه أن يرده. طيب،